إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. نبذلك إيمان naosia sambamba na kuiusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, innahu qad faza almuttaqun, hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu, lakini jueni, anna alukhuwata alimaniya, anna alukhuwata alimaniya, jueni ya kwamba udugu wa Kiislamu ni jambo adhim. Ndugu zangu katika imani, udugu wa Kiislamu ni jambo ambalo kwamba ni tukufu, kwani ukubwa wake na utukufu wake, udugu wa Kiislamu utukufu wake unashinda hata udugu wa kifamilia. Udugu wa Kiislamu unashinda hata udugu wa kifamilia. Ndugu zangu katika imani, ittaqullaha ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu, lakini jueni, anna al-ukhuwata fi dini, kwamba udugu wa kidini ta'lu al-ukhuwata fi nasab, ta'lu al-ukhuwata fi nasab, unashinda uko juu ya udugu wa nasaba. Fallahu amara bil mu'afati baina al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waeneze udugu kati ya waumini walmuslimin, kadhalika na Waislamu. Walau ikhtalafat ansabuhum, hata kama nasaba zao zimetofautiana, watabaadat awtanuhum, hata kama miji yao iko mbali mbali, faqala subhanahu wa ta'ala innama almu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Waumini ni ndugu. Allah subhanahu wa ta'ala anakarir haya maneno ndani ya Qur'ani yake. Qala innama almu'minuna ikhwa, hakika mambo yalivyo, waumini ni ndugu. Wa amara bi mu'adati alkafirin walau taqarabat ansabuhum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha makafiri wafanyie uadui hata kama kinasaba wamekurubiana. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu: ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra ba'da al-iman. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu awliya'a, kwamba ni vipenzi wa ndani ya moyo. In istahabu al-kufra ala al-iman, kama watapenda ukafiri, ukafiri uwe juu ya iman, yani ukafiri uwe juu, imani iwe iko chini, ukafiri uwe unashinda Uislamu. Yeye amejichagulia mwenyewe ukafiri, akaacha Uislamu, huyo usimpe yale mapenzi ya ndani mapenzi ambayo kwamba kana kwamba unayaweka sawa na ndugu yako katika imani. La, qala إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يولاتك يا وتواليك هاو هاو مكفيرة وصيا لإنزاك أكافيا لإنزاك لن يموت أكواهات وإسلام إنزاك أكواهنا هرانا معانا وإسلام إنزاك فأولئك هم الظالمون. بس وجوه ما تكوفنا هيبو هاو نما ظالم. ولهذه الأخوة بين المسلمين والمؤمنين نهو أدوه كاسي وإسلامنا ومؤمنين حقوقنا عظيمة كنا حاتي تقوفنا لياته وثمرات كريمة لكن فيها كنا مسودة مكريم كبيرة قد بيّنها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة على يدي الدهاية الله سبحانه وتعالى نمت معك محمد عليه الصلاة والسلام لأن كتابنا السنة نفذ بمزمومزة تجب مراعاتها والقيام بها إجي وجاب لمزمومزة لأن كتاب لأن السنة بس نواجب جمهيله كتوبة نقول اسمامية بزول برابرة فالي ونقول نكان ودوب وكيمان ونتجرك بس وكفك نواجه معه نوين يقول ليس ودوبه ولا يجوز إهمالها والتعاون بها ولا يجوز تقوض اليمال جمهيله وتجوى وجيربنا التعاون كل قوض اليمال كلنا الجمع ماله سوى الأمسين ومن هذه الحقوق والثمرات ميضان ويذو حقنا مسونا وجوب الإصلاح بين المسلمين نواجب وكسرعيانا وكسرعشانا والإسلام والإسلام ونفجوه فلان فلان ونشحنا ونمغنب ونشد بس نجيو ياكوه كفاني هما يقويت فمغنشا نيوزاو بإذن الله تبارك وتعالى يقويت فمغنشا وكاوى نجيتو كموجا. قال ومن وجوب الإصلاح بين المسلمين عندما يصل بينهم الاختلاف نواجب كسر الإسوة كتب وإسلام فعليك نقطف الاختلاف نزاع أو تظهر بينهم عداوة إما نزاعه أو كثير ودوي يعني ممكن إن إذا كان ونصرناه ونصبنا ونوضنا ناه كفكرة الجموجة لكن كما يلي أنا تشكي لأن يموي ونبيبي na wengine nao hawako hivyo kwamba wao wanakutana kati ni kugombana tu wako namna hiyo basi yote mawili haya yanasemwa vibaya katika Uislamu nizaa au tadhahara bainahuma adawatu wa qati'atu au kahana mwanzake anakuja na njia yake na maana yeye anampa mgongo anapita na njia nyingine ili wasikutane yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema vibaya. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ما قول مويل يا مؤمن يكوى ينفجانا لتشهد الصلح كاتي ما قول مويل آيو فإن بغت إحداهما على الأخرى كن موجة لتتوبا مبكى لك لظلم ليكون الجنين نيمك جوك مهين ظلم نوال ونوازل مهوى فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله لبجان بيجا يكون يمالو لبنتو بمباكا مباكا لنهوك برابرة لأمر الله سبحانه وتعالى فإن فاعت كما لتتكليز أمر الله سبحانه وتعالى لبتنجي يسارا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بتشير الصلح كالتياو قوة جريفنا مساوى قال الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين أنا وفينا واسوى نحفا يمساوى كثيكا فسوى حكمه نوزاق الكريمان إلى وين نوزاق الكريمان أن المؤمنين إخوة وما مؤمني ندوه نكون بطوكية مبوذي بس الله سبحانه وتعالى يتعمل بشي صلحه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون على سنة في التشان الصلح كاتي ما نبوين نبوين نبوين ومن المعنى في التشان الصلح نجابة عظيمة ثم عليه الصلاة والسلام شكو موجة أتواجه ويغبا أكمونا من نبوات حسن أنا كوجة أكسيما إن بني هذا سيد وسيصلح بين الفئتين العظيمتين من المؤمنين. هاتيك مانانغو هويو نيبانا ني سيد. سيد هو مقدم في القوم. السيد من هو السيد؟ السيد نمتو ماي انا تموليز وكاتيكا واتو انا تو. كلهم ثم نسمى ان ابني هذا سيد. هاتيك مانانغو هويو ني سيد اليك مانانغو فسباب الجد بمنزلة الأبي. بابا بابو تصدقتي انا دعالي يا بابا. الذين انبني هذا سيد هل يكون انتقواك هكيك ملموه نبوانا هوي نبوانا مكوبة. وسيصلح بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. ناتفتش صلح كاشي مكون مويل مكوبة يأتي سلام. نقول ايه حسن رضي الله عنه هل يكون يكون فتشة كاشي ايايا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. فعلى الفريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه درجة او الخليفة اكاوني حسن رضي الله عنه اكتوالى من الستة تسعة كفلي كفروك معاوية انا ممبيا من ديو خليفة ونستفاد نكتاك وصولي بيعا معاوية كممبيا باباك علي بن ابي طالب نكيري kwa mbalea ya likuwa na fadhila na mamlaka kuliko mimi. Cheo chake kilikuwa juu kuliko mimi. Lakini wewe kila nikijiangalia wewe na mimi kama vile daraja zetu ni moja. Unaonaje tukasimama wewe na mimi? Sisi tukagombea hata kesambuliwe ndio huyo huyo. Hata nakasema usiwe na shida. Usiwe na shida. Ninachotaka mimi ni jamaa. Ninachotaka mimi ni amani. Kwa hiyo kubali mimi nikufanye wewe kuwa kiongozi, alafu mimi na wanajeshi wangu wote na wafuasi wangu wote tuwe tuko chini yako, ili mradi amani ipatikane. Muawiya akasema hamna shida. Hasan akachukua ukhalifa akampa Muawiya bin Abi Sufyan. Mwaka ule ukaitwa ama jamaa, mwaka wa jamaa. Na ndio maana ahlu sunnah wa jamaa siku zote wakimkufurisha Muawiya ibn Abi Sufyan wanaambiwa ni ahlu sunnah wal jamaa. Ashia wakimkufurisha Muawiya wanaambiwa ni ahlu sunnah wal jamaa. Sio kweli maneno mnayozungumza nyinyi. Mnakiri kwa mama imamu makhalifa wenu hao 12 hawakosei, hawafanyi makosa kabisa. Kisha natuambia Muawiya ni kafiri, lakini hapo hapo tunamuona Hasan ambaye ni khalifa wenu wa pili anachukua khalifa anamkabidhi mikononi Muawiya bin Abi Sufyan. Je, hivi mtu ambaye kwamba ni Muislamu ambaye tena hakosei anaweza kuchukua ukhalifa akampa mtu ambaye si Muislamu ni kafiri? Ikiwa nyinyi kweli mwasema Muawiya ni kafiri na Hasan ni Muislamu, tena Muislamu ambaye ni masum asiyefanya makosa, alafu mwatambia ukhalifa ni mansibun ilahi, ni cheo cha kiungu ambacho haijuzu wanadamu kuchaguana. Kanubuwa ni kama unabii. Je, yes, inawezekana nabii akauziwa ni mtu kafiri akachukua unabii akampa huyo kafiri? Tamfano yani Nabiyullahi Musa auziwe ni Firaun, amwambie Firaun umezikitana kuniuzi huu nabii wangu chukua wewe, yawezekana? Haiwezekani. Mashia kutuambia Muawiya ni kafiri inakulazimisheni mambo mawili na yote ni utungu. Jambo la kwanza, lazima mkisema Muawiya ni kafiri, lazima Hasan awe amekosea kuchukua ukhalifa kumpatia Muawiya kwa kafiri kwa itikadi yenu. Kwa hiyo Hasan atakuwa sio maasum, na huko ni kuvunja misingi ya itikadi ya Kishia. Na kama mkisema Hasan ni maasum hakosei, basi alifanya sawa kabisa kumpa Muawiya ukhalifa kwa kuwa ni Muislamu mwenzake. Na hili nalo ni chungu kwa Mshia, maana Mshia yeye anaona Muawiya ni kafiri. Kwa hiyo lolote mtakalolichagua hapo ni uchungu kwenu nyinyi. Hasan radhiyallahu anhuma alikuwa ni Muislamu kama Waislamu wengine wa kawaida, lakini yeye alikuwa ni katika ahli bait wa mtume alayhi salatu wassalam na ni katika watu waliobashiriwa pepo na mtume alayhi salatu wassalam قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه حسن نقصي ni viongozi wa barabara wa peponi. Kwa hiyo kama ni kiongozi wa barabara wa peponi ni Muislamu na ukhalifa kumpa Muawiya alifanya sawa kabisa, kwa sababu alijua Muawiya ni Muislamu. Na hata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ambaye alipigana na Muawiya vita vya Siffin, baada ya kupita sulhu kati ya Ali na Muawiya, aliulizwa, unasemaje Ali? Je, yule ni kafiri yule? Akasema la, hum fil kufri farru, wao kwenye ukafiri ndio wamekimbia. Ikhwanuna qad baghaw alaina wa lam nuzetu, lakini wametupa mpaka, ndio maana tunawapiga. Kwa hiyo shahidi wa maneno ya Ali bin Abi Talib, Ali ni ndugu wa Muawiya. Nizama kalimani ukubwa tuli imaniye, udugu wa kiimani ni udugu ambao kwamba ni mkubwa sana kiasi ambacho hata udugu wa kidamu, watu ndugu na ndugu, udugu wa kidamu wanaweza kufanyiana uadui na kumwagana damu, tofauti na udugu wa alimania. Min hukuki alukubwati baina almuslimina walmuminina taadhimu baadhihim libaadhihim, miongoni mwa haki za udugu wa kiislamu ni watu kuheshimiana wao kwa wao, kutukuzana wao kwa wao, lihurumati baadhi, kwa vile kila mmoja ana cheo, wa hali ya kutanakusi baadhihim libaadhi, na kuto kuingizana kwenye mapungufu wao kwa wao. Mtu anamtukuza mwenzake ili ajue udhaifu wake uko wapi, ili amsamehe vibaya mbele za watu, hayo ni makosa. Qala Allahu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu, ayyuhal mu'minin la yaqtar qawmun min qawmin, msidharauliane watu kwa dharau watu wengine, hali ya kuwa nyote ni Waislamu. Asa an yakunu khayran minhum, huenda hao mnawadharau wakawa ni bora kuliko nyinyi. Wala nisa'u min nisa'in, wala wanawake wa Kiislamu wasiwadharau wanawake wenzao wa Kiislamu. Asa an yakunna khayran minhun, huenda hawa wanaodharauliwa wakawa ni bora kuliko wao wanaodharau. Wala talmizu anfusakum, wala msipeane mabezo mkabandikana majina ya kubezana nyinyi kwa nyinyi. La tanabazu wala tanabazu bil alqabi, wala msiitane kwa majina ya kubandika majina ya lakabu ambazo ni za zimesikia kinya mwenyewe akisikia yu atukia wewe wakazana kukumwita. Qala bisa lismu lfusuq ba'da aliman, ni vibaya sana kuitana majina ya ufasiki hali ya kuwa nyinyi ni waumini, mshakuwa waumini. Waman lam yatub ulaika hum adh-dhalimun, na ambaye hatatubia basi hao ni madhalimu. Kama mtu hiyo ndiyo kazi yake ya kuita wenzake majina hayo ya kudandika kisha haja hataki kutubia, basi huyo amedhulumu nafsi yake. Qala al-mufassirun yanha subhanahu wa ta'ala, wa mutafsir musema hapo Allah subhanahu wa ta'ala anakataza hapa fi hadhihi al-ayati al-karima, katika hii aya tukufu, an sukhriyati ba'dihim min ba'd, watu wasidharauliane wao kwa wao, arijalan wa nisa, wanaume na wanawake, fa kama yakunu al-mashhuru minhu khayran min as-sakhir, huenda yule anayedharauliwa yule akawa ni bora kuliko huyu ambaye anadharau. Fi dunya wal akhirah, tena ubora huo katika dunia na akhirah. Wasukhriya la yasla tasduru illa min nafisin, na jambo la dharau halitoki isipokuwa kwa mtu aliye na mapungufu. Wanaha subhanahu wa ta'ala an al-lamz, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza al-lamz, wa huwa at-tanu fi haqqi al-muslim, nako ni kumsema vibaya muislamu, kuima kumtaja kwa kabila lake, kama vile watu wanavyoambiana mlango wa nane hao, hayo yote yanaingia katika as-sukhriya. وعن التنابز من ألقابه لكن فيه ويتان مجينة يقبلك وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به نعيرت كل مجينة ماله سيلا ماله أن يتنال من زرزواته نوال حالك بالي واللقب ما يسوق الشخص صباحه na lakabu iliyokatazwa hapa ni ile ambayo kwamba mtu akisikia asikia vibaya akisikia jina hilo anaitwa nado mwenyewe yuasikia vibaya ala baadhi ya mufassirin wamesema baadhi ya watu wa tafsiri waminu miongoni mwa majina hayo kaulu rajul ya fasik mwenzako kwamba eh fasiki ah ya fasik au ya kal ewe mbwa mwaya mwenzaka mwita mbwa eh ya himar ewe shimar wamesia wanakuitwa maaza yeye ni shimar galia mke wa mtume mtume alikuwa akimwita mkewe Aisha ya humaira tasghir ya ahmar ewe kini ewe mwekundu ewe mke wa mwekundu ndipo lengo la mtume alikuwa akimaanisha hivyo ya humaira yani al ahmar tasghir ya sasa يا حميرة ووكسر يا حمير جديد بمعنى قد ورونا كما سيدي أهل السنة يعني ماشية سنة ورونا لكني وانت وانا سيدة ديني سانة لو هي كنا ضجة كتك مجنعه هو أهل السنة ومن بلد كتك منابر وحسيتي حلم ذا مصحابة يشتما ذا مصحابة من النجام وانا كما لمشيح miongoni mwa matukio ni wao kumwita mama yetu Aisha kwamba ni punda. Kadhalika miongoni mwa majina ambayo ni mabaya vile vile, naam, al-kalbu, al-himar, al-fasik, ya kadhib wa ma ila dhalik. Waqad sama Allahu as-sukhriya wal-lazza wat-tanabuza bil-alqab wal-sulta. Na Allah ameita hili jambo la dharau وسنوات زبايا ومليك مجنى لقب كيف لكسور الكسور نوره مما يدل على قمح ذلك يروى ماله لو جلسك مليك لجمع بيانه وشناعته ووجود ابتعاده عنه نفق جمعيني نجام الشهر ننواجه واسف جيك سناله واسف جيسان مجنى مبايا كبالي كان مجنى مبايا سيما زوري watu kudharauliana ovyo, watu wanagombana wanaachwa hivyo wa hakadha, si katika Uislamu. Lazima tubadilike ndugu zangu katika imani, turudi kwenye njia ya sawasawa, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehezea mambo yetu. Yaqulullah inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah hawezi kubadilisha mambo ya watu yalivyo mpaka wao wenyewe kwanza wabadilike. Tubadilisheni kutoka kwa imani ili Allah aweze kuturehemu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. من حقوق الأخوة بين المسلمين ميونغوني محكي زرنوه وفي سلامه نكون سهيانا وأطوار. ثم أجاب الدين النصيحة ديني ننصحة يعني هكونا ديني كما همنا نصحة فتبتل جبوة لكما نصحة جبوة نالو أكاكسريكا فأنا تستمامي بي فأها ندو ديني هيو ثم أجاب الدين النصيحة ديني النصحة بعد يواجه نقول لي أمريض ورجب كما هيبي ونقول أمريض ورجب ووجي هيني بدعة بدعة الرجبية هي اللي بدعة يا رجب ناني أميز ورجب هكونا فونغا أمالو نمقصوص قادرية هموين هكونا فونغا تريزوكو نزيلي زيزا كوايا كتاكا فونغا الرميزي نا يمتاكو فونغا أيام البيت كما سيكو زكوايا أما كسيما من صام رجبا من يكون أميز ورجب سيكو موجة كميز ورجب انتهولو أنا أتهولو ni mengi sana mambo ya kibida katika mwezi wa Rajab, lakini ileweli kwamba mengi katika hayo hayajadhibiti katika kitabu na sunna. Kwa miongoni mwa haki za udugu wa Kiislamu ni kupeana nasaha. Kadhalika tajannabu isaa dhanni fima bainahu. Miongoni mwa haki za udugu wa Kiislamu ni kujiepushiana wao kwa wao kudhaniana vibaya. قال الله تعالى أمسهم على متكوفه يا أيها الذين آمنوا يجب الأمين اجتنبوا كثيرا من الظن يكسيني فتانا ينجي إن بعض الظن اسم اسم قال ذانا ينجي بما دام السوق من الفتياء سيخوالي قيو مسلم يولى بقوامة أنا يكسنا ذانا مبايا وذلك بأن يظن بأهل الخير شرا نفوذني واسو وخير نفوياك وخير يي أنا مذني شر قال ولا تجسس ولا تتنبذان والتجسس هو البحث عن عيوب الناس نقول كتفوت عيب الزواج ولذلك نهى الله عن البحث عن المستور من عيوب الناس وهذه هي الله سبحانه وتعالى الكتابة kuzitafuta aibu za watu ambazo zimejificha watatambu auratihi na kufuatafuata mambo yao ya aibu. Qala wala yaghtab ba'dukum ba'dan wala msitengenyane ninyi kwa ninyi. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake akiwa amekufa? Maana yule Muislamu anataka ndugu yako na kumtengenya mtu ni sawa na kula nyama yake. Je, unapenda ndugu yako hapo katika mnofu ule? Kwa hivyo haijuzu. Mimi hapo leo kubwa tulifanania miongoni mwa haki za ndugu wa Kiislamu vile vile anyuhiba almu'minu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ni muumini ili kumpenda ndugu yake Muislamu kama anavyopenda nafsi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haiwezi kuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka mpende ndugu yake Muislamu yale anayopendea nafsi yake, ampendelee nafsi yake hivyo, ndugu yake hivyo. Kwa maana hapo kile kwa ajili ya imani ya miongoni mwa hali za ndugu wa imani vile vile adam ulhis wal khadi'a lisalafiyyi, ni kuto kuwafanyia hisi na kuwafanyia khiana ndugu zake na salafi ndugu zake alisuna kwa jamaa. قال صلى الله عليه وسلم من غسل فليس منا من يكون فني غس هو سكت كثير. ومن ذلك الغس في البيع والشراء من يوم من هاي من غس كتك بيشارة نقولنوا كهوزة نقولنوا. ومن ذلك الغس في الدين كتك يوم غس وطوارات كتك التوحيد نقوى يجيب كتك السلطة نقوى سمن التوصل وطوارات كتك السنة نقوى يجيب كتك بلعة na kukuna kwamba hii ni bid'a hasana wa hakaza hii ni katika ghis kwa waislamu. Wa min hudhur almuslimin ba'dhum ala ba'd, miongoni mwa hadith za waislamu au kwa wao atadawur fi ma bainahum, kutembeleana wao kwa wao. Wa isai salat, kupiana salam. Wa qadha hawaiji, kukidiana haja wao kwa wao. Mazaka tunajua ni hali ngumu, na wewe unajua hilo, msaidie. هو أن الإسلام هو كما كان كذلك والرفق بعضهم بعضا كفني أنا وبارك واو فواو سيدو قياكم الإسلام ولفانا ممكان في الوجه لكن هزو كما طاهوما ولفانا مناديو كفيرين لكن لو قياكم الكينان ممكان في الوجه ممكن في الوجه لا تكتك الإسلام. كذلك وتوصيل كبارهم kuwafanyia heshima wakubwa, maadamu mtu amekupita ni mkubwa mpaka ana ndevu nyeupe, mheshimu huyo. Kadhalika wa rahmatu sigari, kuhurumia wale wadogo. Wewe ni mkubwa mwenzako ni mdogo, muhurumie, usimdhulumu. Wa iyadatu marahum, kutembelea wagonjwa. Leo hii mtu anakuja mwenzako fulani anaumwa, ni mgonjwa, ashindwa hata kwenda kumtembelea, si katika Uislamu. كذلك اتباع جنائزهم كفات مجنزة. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، حق يا ابو الاسلام فمن الاسلام من جينه نمام متانو kisha katika haya matano akasema wa iyadat almarid, na kutembelea mgonjwa, wa tibahu aljanaiz, na kulipata jeneza, wa ijabatu dawa, na kuitikia wito, wa tashmiyat alafir, na kumwombea dua mwenye kupiga chafya. Alipoza akasemua akasema alhamdulillah, kwa namwambia ya Allah. Naam, tunasema man tamata fasammitu, atakaye piga chafya akaomba dua, muombeeni dua, lakini kama hataomba dua basi wewe mwache. Wamefufuka muslimina duao ba'dhum li ba'd, kuombea dua wao kwa wao. Kala taala, Allah anasema lamma dhakara almuhajirin wal ansar, alipowataja muhajirin na ansar, qala wal ladina ja'u min ba'dih, na wale wanaokuja nyuma ya hawa, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, husema ala alam lazim tusamehe sisi na ndugu zetu walitangulia katika imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, wala usijalie katika nyoyo zetu chuki kwa hao waliotangulia. Ewe mwana wetu mlezi, wewe ni mpole mwenye na huruma. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe manufaa katika haya tuliyoyasikia. Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه، اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا غيثك ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. فأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.